بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق فيها كل أمر حكيم، صدق الله العلي العظيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نشكر الله ونحمده على ما وفقنا من درك ليلة القدر الثالثة، ليلة التجلية، ليلة الطاعة، ليلة التكامل، ليلة العرفان، ليلة تهذيب النفس، ليلة الدين الكامل، ليلة فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وسهل مخرجهم، واجعلنا من خلص شيعتهم وأنصارهم وأعوانهم، لكي نعرف عظمة ليلة القدر من القرآن الصاعد وهو الدعاء، لا سيما في ما ورد في مفاتيح الجنان من الأدعية التي يدعو المؤمن في كل يوم من شهر رمضان ليدرك هذه الليلة، أي ليدرك بركات هذه الليلة، أي ليكون هذه الليلة ويكون في هذه الليلة قدريا، يعني تتجلى ليلة القدر فيه، وهذا ما سأبينه إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واقسم لي فيه أفضل ما تقسمه لعبادك الصالحين. ليلة القسمة تقسم الأرزاق في مثل هذه الليلة المباركة، أفضل ما تقسمه لعبادك الصالحين، وأعطني فيه أفضل ما تعطي أوليائك المقربين من الرحمة والمغفرة والتحنن والإجابة والعفو والمغفرة الدائمة والعافية والمعافاة والعتق من النار والفوز بالجنة الله كل هذه عطيات في هذه الليلة لمن؟ لأوليائه المقربين. وخير الدنيا والآخرة، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل دعائي فيه إليك واصلا، ورحمتك وخيرك إلي فيه نازلا. يعني منك الحركة ومن الله البركة. أول منك الدعاء، أول مفروض أن يصعد دعائك إلى السماء حتى الرحمة الإلهية تنزل. شوف أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يعرفون الحقائق كما هي. واجعل دعائي فيه إليك واصلا، ورحمتك وخيرك إلي فيه نازلا، وعملي فيه مقبولا، وسعيي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، حتى يكون نصيبي فيه الأكبر والأكثر، وحظي فيه الأوفر. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقني فيه في شهر رمضان لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك، وأرضاها لك، ثم اجعلها لي خيرا من ألف شهر، وارزقني فيها أفضل ما رزقت أحدا ممن بلغته إياها وأكرمته بها، واجعلني فيها من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك، يعني يا إخوان الليلة الليلة، الساعة الساعة، إذا هالساعة قدرنا نحصل هذه السعادة فنحن من السعداء، وإلا من حرم في مثل هذه الليلة فهو الشقي والعياذ بالله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا سيدي يا سيدي، ولا ترد دعائي ولا يدي إلى نحري حتى تفعل ذلك بي، وتستجيب لي جميع ما سألتك، وتزيدني من فضلك، فإنك على كل شيء قدير. ليش؟ ونحن إليك راغبون. عفنا الأهل، عفنا الشارع، عفنا الأصدقاء، وجينا في هذا المحفل لماذا؟ لأنه نرغب الله، نريد الله. ونحن إليك راغبون. اللهم لك الأسماء الحسنى كلها، والأمثال العليا، والكبرياء والآلاء، أسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم، إن كنت قضيت، إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها، أن تصلي على محمد وآل محمد. الأئمة يعلمونا ماذا نطلب في هذه الليلة، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في السعداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ليلتين من ليالي القدر مرت علينا لندرك هذه الليلة، ليلة الحاتم والجاز، أن تجعل اسمي بعد الصلاة على النبي وآله، أن تصلي، لأن الدعاء يستجاب بلا شك، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي في هذه الليلة، أن تهب لي هبة عطاء كرم، لا تشوف أعمالي، أنا ما عندي أعمال، هبة أريد من عندك، أن تهب لي في هذه الليلة يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا لا يشوبه شك، إيمان بولاية أمير المؤمنين لا يشوبه شك، ورضا بما قسمت لي، وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقني عذاب النار، وقني عذاب النار، وارزقني فيها ذكرك وشكرك وطاعتك وطاعتك وحسن عبادتك، وصل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك يا أرحم الراحمين، يا أحد يا الصمد برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. ذكرنا في الليلة الأولى من ليالي القدر والثانية أنه علماء الأخلاق يذكرون في العقل العملي لا بد للإنسان من أن يطوي ثلاث مراحل لتهذيب نفسه، لتهذيب قلبه، لتزكية روحه، لابد أن يطوي ثلاث مراحل. الأول التخلية، بمعنى أنه يخلي نفسه من الصفات الذميمة، يطهر نفسه من الصفات الذميمة. الثاني التحلية، بمعنى أنه يحلي قلبه بالصفات الحميدة، بعد ما طهر قلبه من الهوى من حب الدنيا، عند ذلك يجمل ويحلي قلبه، حلي يحلي قلبه بحب الله، يحلي قلبه بالفضائل بالمكارم بالصفات الحسنة، ثم لا يكتفي بذلك، لأنه وإنك إلى ربك كادحا فملاقيه، كدحا فملاقيه، وإن إلى ربك المنتهى، والله بلا نهاية في أسمائه وصفاته بلا نهاية. فالعبد حينئذ لا يقف في سيره وسلوكه إلى الله وفي تهذيب نفسه، بل يجلي تلك الصفات التي تحلى بها، يسمى بالتجلية، جلاء، مثل المرآة يصير عليها غبار، بعض الأحيان تنفخ المرآة، تجيب لك فد منديل تنظف المرآة حتى الغبار يروح من على المرآة والصورة تبين واضحة. كذلك قلب الإنسان مرآة لكسب الفضائل، قلب الإنسان مرآة لأخذ الرحمة الإلهية، لطبع العلم الإلهي، القدرة الإلهية، الكرم الإلهي، صفات الله كلها تنطبع في القلب عندما الإنسان يطهر هذا القلب أولا، ثم يجليه جلاء جلاء، يصيقل القلب حتى يجعله مرآة صافية، حتى تمام الحقائق كلها، حقائق الكون ينطبع في قلبي وقلبك إن شاء الله. هذا يسمى بالتجلية. الذي تبادر إلى ذهني في هذه الليلة أنه أيها الإنسان، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ ما أعظم هذا الإنسان، واقعا الإنسان عظيم، يعني أنا بكل ما أطالع حقيقة الإنسان واقعا ينبهر ويندهش الإنسان، يرى أن الله سبحانه وتعالى خلق ملكوته وجبروته ولاهوته في الإنسان، أقدر أدعي هذا الادعاء. يعني الله سبحانه وتعالى عنده مقام اللاهوتية، مقام الملكوتية، مقام الجبروتية، يعني الذات والأسماء والأفعال، توحيد الذاتي، توحيد الصفاتي، توحيد الأفعالي، كأنما هذه الله كلها جمعها في الإنسان، خلاها كلها بالإنسان حتى يكون الإنسان صورة رب العالمين جل جلاله. صورة الله هو الإنسان. واقعا الإنسان عظيم، طبعا أي إنسان، إنسان كامل وهو الرسول الأعظم، يسمى بالحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جمع كل ما عنده، كأنما لخص كل ما عنده بلا نهاية، ولكن هذه بلا نهاية كأنما لخصه في الإنسان الكامل. لذا عندما خلقه خلق الإنسان الكامل قال تبارك الله أحسن الخالقين، أنا خالق تبارك الله، خلق السماوات والأرض ولم يتمدح بخلقه، ولكن لما خلق الإنسان قال تبارك الله أحسن الخالقين. واقعا الإنسان عظيم. التخلية والتحلية والتجزية وجدت لها، هذا في الأخلاق، في العرفان عندنا الجلال والجمال والكمال، هي نفسها. الجلال يعني تخلية، الجمال يعني تحلية، الكمال يعني تجلية، إلا أنه ذلك في علم الأخلاق، هذا في علم العرفان، نفس المعنى. وجدت في الروايات، والليلة إذا نتحدث عن ما جاء في الروايات، أنه ثلاثة أمور على المرء أن يراعيه في تقربه إلى الله، ذلك الاستغفار، عطروا أنفسكم بالاستغفار، لا تفضحنكم روائح الذنوب. الاستغفار هذه تخلية، أنه تخلي نفسك من المعاصي، من الآثام، من الذنوب. ثم بعد ذلك التحلية، وهو التوبة، تتوب إلى الله. توبة ست مراحل في التوبة، أنه تقضي ما فات وتطيع الله وتذيب هذا اللحم الذي كان في معصية الله، قد اشتد عظمك ولحمك في معصية الله والعياذ بالله، وإذا بي لازم تذيب هذا اللحم كما ورد في رواية أمير المؤمنين عندما استغفر عنده الشيخ قال ويلك، أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار إنما هي مراحل ستة، يعني التوبة إلى الله، يعني لازم تحلي نفسك بهذه المراحل الستة. بعد ذلك الاستغفار التوبة، يأتي مرحلة الكمال، مرحلة التجلية، وهو عبارة عن الطاعة، الطاعة، طاعة الله. بعدما تستغفر وتتوب فسيجي دور الطاعة. هذا المعنى موجود أيضا في الدين الكامل. الدين الكامل هو عبارة عن الإمامة والنبوة والتوحيد، ثلاث أمور يكون دينك كامل. اليوم أكملت لكم دينكم بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، لأنه علي إمام، ولي النبوة، الله توحيد، علي ولي الله، يعني اجتمعت النبوة والإمامة والتوحيد، أشهد أن علي ولي الله في أذاني وأقامتي، يعني جمعت التوحيد والنبوة والإمامة كلها، جمعت في هذه الكلمة القصيرة، أشهد أن علي ولي الله. كما أنه علي صلى الله عليه وآله وسلم، مقام الاستغفار، مقام التخلية، ثم بعد ذلك النبي الأعظم مقام التحلية، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك مقام التوحيد، الله جل جلاله، علي محمد الله، يقول الله محمد علي، ماكو فرق. اللهم عرفني نفسك، رسولك حجتك، اللهم عرفني حجتك، رسولك نفسك، ماكو فرق. تارة من العلة نصل إلى المعلول وهو البرهان الإني، وتارة من المعلول نصل إلى العلة، برهان إني وبرهان لمي، اللمي من العلة إلى المعلول ومن المعلول إلى العلة، ماكو فرق. فتارة نصل إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الإمامة والنبوة، وأخرى نصل إلى النبوة والإمام من خلال التوحيد. اللهم عرفني نفسك، عرفني رسولك، عرفني حجتك، كما في دعاء الغيبة. فعليه هذه المراحل الثلاثة موجودة في كل أدوار الحياة وفي كل العلوم، إلا أنه المسميات تختلف، الأسماء تختلف، أسماء ومسميات من حيث المحتوى، وإلا الحقيقة واحدة، الحقيقة واحدة لا اختلاف في الحقيقة. الذي تبادر إلى ذهني في هذه الليلة ورزقكم إن شاء الله، يعني ما نفكر بالموضوع من قبل، ولكن الليلة تبادر إلى ذهني أنه الليلة الأولى والليلة الثانية وهي الليلة الثالثة اللي هي أعظم ليالي القدر، الذي ثبت في الروايات أنه أعظم ليالي القدر هي عبارة عن هذه الليلة تسمى ليلة الجهني، قصة مفصلة وأنا شارحها تكرارا ومرارا في الليالي القدر التي مرت علينا في السنين الماضية. اليوم والليلة ماذا نقول؟ ليلة القدر الأولى والثانية والثالثة يساوي 1000 شهر. نتيجة هذه الليالي الثلاثة أنه من أحياها بالعبادة والذكر والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى يساوي 1000 شهر. بعدين القادر في الليلة الأولى تقدير أو القضاء، ماكو فرق، قدر وقضاء وحتم، ذكرنا هذا المعنى أيضا. ليلة الأولى قدر والليلة الثانية القضاء، وهذه الليلة ليلة الحاتم، لأنه الأمور في هذه الليلة بعد ينسد الملف، ينسد الملف الذي يتعلق بالكائنات وبالإنسان باعتبار الإنسان هو محور الكائنات، هذا الملف اليوم راح ينسد ويعطى بيد الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف حتى يمضي. صلوا على محمد وآل محمد. تتنزل الملائكة والروح، وهو الملك الأعظم، أعظم من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أعظم الملائكة، تتنزل في مثل هذه الليلة في كل سنة، تتنزل بأي شيء بالذي يفرقه الله سبحانه وتعالى من كل أمر حكيم يحكمه ويحتمه ويقضيه ويقدر في الليالي الماضية، وفي هذه الليلة يكون عزما وحتما وثبتا يثبته، يسد الملف عند ذلك، الملفات التكوينية والملفات الإنسانية البشرية، لكل واحد إلى ملف خاص، كل هذه الملفات يعطى علمها بيد الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه في مثل هذه الليلة حتى مطلع الفجر. من أول الليل تتنزل الملائكة بهذه الصحائف والملفات حتى مطلع الفجر. التخلية، التحلية، التجلية، نتيجتها تهذيب الناس وهو علم الأخلاق. الاستغفار، التوبة، الطاعة، نتيجتها الهداية. حديثي حول الطاعة والهداية الليلة، هذه كلها مقدمات. الاستغفار أمير المؤمنين، التوبة النبي، الطاعة الإله، نتيجتها الأولياء. الأولياء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولياؤنا ثلاثة، الله، محمد، وأولي الأمر عليهم الصلاة والسلام. صلوا على محمد وآل محمد. شوف الترتيب، الأمير، الإمامة، النبي، النبوة، الإله، التوحيد، نتيجة الدين الكامل، الجلال، الجمال، الكمال، نتيجة العرفان. في هذا الشهر، في هذه الليلة عندنا، لماذا ليلة القدر خير من 1000 شهر؟ 3 روايات أكو بالمسألة، وسبحان الله الروايات الثلاثة تنطبق على هذا المعنى الذي ذكرته لكم. 3 روايات عندنا، عندنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع يوما أن هناك عابد إسرائيلي حمل سيف الجهاد على عاتقه 1000 سنة، فالنبي قال الله 1000 سنة حامل سلاح الجهاد على عاتقه يجاهد في سبيل الله، ما أعظم هذا الرجل، فمنى مكان الرجل أن هذا الرجل 1000 سنة يجاهد في سبيل الله ويحمل السلاح على عاتقه. الله سبحانه وتعالى قال أعطيناك ليلة القدر، هذا القرآن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة مباركة وتعادل 1000 سنة من الجهاد. 1000 سنة من الجهاد يعني تخلية، لأن الجهاد في سبيل الله هو التخلية، الجهاد الأكبر هو عبارة عن التخلية، يعني جلال، يعني هيبة، يعني الإمامة، كل هذه وحدة بالثانية مرتبطة، قلت لك هي أسماء ولكن الحقيقة واحدة، فكل هذه بعضها مع بعض. فتجد هذا الحديث الشريف يبين على أنه لماذا خير من 1000 شهر، لأنه فيه ثواب 1000 شهر من الجهاد في سبيل الله. هذه رواية. الرواية الثانية وهي التي تدل على الجمال، أنه الله سبحانه وتعالى رأى النبي الأعظم أن بني أمية يصعدون على منبره. بني أمية معروف شجرة ملعونة في القرآن الكريم، وإذا بها الرسول الأعظم شاف بني أمية يصعدون على منبره فحزن لذلك، أنه ورايا بني أمية يصعدون على منبري، منبر النبوة ومنبر الرسالة، يصعدها يزيد السفاك للدماء لعنة الله عليه بكل إجماع المسلمين هو ملعون بإجماع المسلمين. يعني هذا اللعن ليزيد ما مختص فقط بالشيعة، كل المسلمين يلعنون يزيد ابن معاوية. البقية والله دعنا، لكن يزيد متفق عليه أنه ملعون، قتل سيد الشهداء فملعون بإجماع المسلمين. وإذا بهذا يصعد على منبر رسول الله، فحزن النبي بذلك حزن. فالله سبحانه وتعالى قال لا تحزن من سلطنة بني أمية، من حكومة بني أمية، نحن أعطيناك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، لأنه حكومة بني أمية طالت ألف شهر بالضبط، لا يوم ناقص لا يوم زائد، بالضبط ألف شهر، يعني 83 سنة وأربعة أشهر هكذا قيل. فلذا الله سبحانه وتعالى أعطاه ليلة تعادل سلطنة وحكومة بني أمية الجائرة والظالمة. زين، ملك عضوض بصريح البخاري أنه بعد الخلافة الراشدة يأتي الملك العضوض، يعني معاوية ومن تلاه كلهم كانوا أصحاب ملك وأصحاب سلطنة وأصحاب حكومة، مو أصحاب خلافة رسول الله وما شابه ذلك. صارت مسألة أكاسرة وأباطرة وغير ذلك، وليست مسألة خلافة. لذا يقولون الخلفاء الراشدين أربعة، ومن بعدهم لا يقولون بالراشدين بعد، خلاص هذولك غير راشدين، بس أربعة كانوا راشدين، البقية الخلفاء الذين جاءوا من بني أمية ومن بني العباس كلهم غير راشدين، كلهم من الظالمين باعتراف القوم طبعا، ما نادى أقولها. زين، فلذا الله سبحانه وتعالى قال يا رسول الله تحزن، نحن أعطيناك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر تحكمها بني أمية، يعني سلطنة، يعني جمال. ثم بعد ذلك عندنا رواية عن الإمام الصادق، سئل لما ليلة القدر، قريناها الرواية في الليلة الثانية من ليالي القدر، لما كانت ليلة القدر خير من ألف شهر؟ قال لأنه العبادة في هذه الليلة تعادل ألف شهر لم يكن فيها ليلة القدر، الأشهر التي لم يكن فيها ليلة القدر عبادة هذه الليلة تعادل ألف شهر. العبادة كمال، العبادة كمال الإنسان، لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعرفون، فكمال البشرية كمال الإنسانية إنما هي بالعبادة كما ذكرنا سابقا. فعلي الجهاد السلطنة العبادة نتيجتها التكامل، كل هذه المراحل كل هذه الأسماء كل هذه الحقائق في الأخلاق في العرفان في الأحاديث في التكامل في كمال الإنسان في أسماء الله جلال جمال كمال، كل هذه جمعت في هذه الليلة، ليلة القدر، كلها جمعت في ليلة القدر. أتدرون ما هي ليلة القدر؟ صلوا على محمد وآل محمد. في قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، عن أبي الحسن عليه السلام حين سأله النصراني عن قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة ما تفسيرها في الباطن، يعني تأويل، يعني مصادق هذه الآية، أبرز مصداق في هذه الآية من هو أبرز مصداق، لأن التأويل بمعاني واحدة منها يعني مصادق بواطن في الآيات، فأبرز مصداق في هذه الآية ما تفسيرها في الباطن، فقال أما حاميم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين، وأما الليلة المباركة جمع كل الفاضل وكل المكارم جلال جمال كمال تخلية تحلية تجلية عبر ما شئت جمع كله في هذه الليلة، وأما الليلة المباركة فهي فاطمة في تأويل الآيات. فهي فاطمة في كتاب تأويل الآيات المجلد الأول صفحة 573، وفي تفسير فرات الكوفي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة فاطمة والقدر الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا أي قطعوا عن معرفتها. صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. فجمع كل الفضائل في هذه الليلة، وأبرز مصداق لليلة القدر فاطمة الزهراء، لأنه ذكرنا هذا المعنى أيضا بالتفصيل في الليالي التي مرت علينا في السنين السابقة، أنه فاطمة الزهراء جمعت بين نور النبوة والإمامة، كما أن الله سبحانه وتعالى أعطى النبوة والإمامة وجعل النبوة والإمامة سببا لهداية البشر. النبوة جاءوا بالهداية والإمامة حفظوا لنا الهداية، كذلك فاطمة الزهراء من فوق الله ومن تحت فاطمة الزهراء جمعت بين النبوة والإمامة، فبطنها محل الإمامة كما أنها حليلة الإمام، وصلبها ظهرها من رسول الله بنت رسول الله، فهي بنت من؟ بنت رسول الله. حليلة من؟ حليلة أمير المؤمنين. أم من؟ أم الحسن والحسين، وأم الأئمة التسع من ولد الحسين، وأم المهدي من آل محمد عليهم الصلاة والسلام. فهذه ليلة عظيمة، عرفوا قدركم في هذه الليلة، ليلة التجلية. قلنا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى غفر ذنوبنا في الليلة الأولى ليلة التخلية، في الليلة الثانية قبل توبتنا، والليلة يا أخوان ماذا نفعل؟ الليلة ليلة الطاعة، الليلة لازم نصمم إن شاء الله نكون مطيعين لله سبحانه وتعالى حتى نهتدي، لأنه الاستغفار والتوبة والطاعة نتيجة الهداية. فأطيعوه أي أطيعوا الرسول أعظم تهتدوا، بعد التوبة والاستغفار لا بد من الإطاعة حتى تكون الهداية، حتى نكون طيلة السنة من المهتدين إن شاء الله. فأريد الليلة أن أتحدث عن الهداية إن شاء الله وعن الإطاعة من خلال القرآن الكريم. الهداية على قسمين، عندنا هداية تكوينية، بعد هذا الحكي كلكم ساعين لنا والحمد لله أنتم أبناء الحوزة لله الحمد. الهداية التكوينية والهداية التشريعية. الهداية التكوينية يعني الله سبحانه وتعالى خلق القلب ثم هدى كل واحد نطاع على ما عنده من خلقه من خصوصياته من امتيازاته، وإذا به تجد الخلق كلهم إنما يسيرون بما عندهم من الألطاف الإلهية الخفية والجلية، بما عندهم من الهداية التكوينية. وهذا الطفل عندما يولد من أمه من دون أن يعلمه شخص يلتقم ثدي الأم، حتى الحيوانات تلتقم ثدي الأم. لماذا؟ غريزة الله سبحانه وتعالى جعلها في الحيوانات وفي الإنسان، هذه الغريزة هي هداية تكوينية، هل تسمى بالهداية التكوينية، يعني هداية متعلقة بكل الكون. وعندنا هداية مختصة بالإنسان تسمى بالهداية التشريعية وهو الدين، والدين جاء به الأنبياء لماذا؟ ليهتدوا الناس، فبهداهم اقتده، بهدى الأنبياء عليك أن تقتدي، فهذه تسمى هداية تشريعية. الآيات في ذلك أقرأ سريعا حتى لا يأخذني الوقت لأنه عندي حديث كثير. ربنا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قرآن مبارك في مثل هذه الليلة نزل القرآن، والمفروض أن نكون في رحاب القرآن، وكلام القرآن نور كما أن كلام أهل البيت نور وكلامكم نور، وكنتم أنوارا بعرش الله محدقين. فمن الله بكم علينا إذ بعثكم في بيوت أذن الله أن تذكر مثل هذا البيت المبارك، أن تذكر ويذكر فيها اسمه. ربنا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي قدر فهدى. أما الهداية التشريعية شوف الآيات، فريقا هدى الله سبحانه وتعالى، فريقا هدى مهتدين، وفريقا حق عليهم الضلالة، لأنهم هم استحبوا الضلالة، هم استحبوا العمى، هم أخذوا طريق العوج، هم أخذوا نجد الشر، وإلا الله أتم الحج على البشر، إنا هديناه السبيل. الإنسان مختار مخير، إما أن يختار طريق الحق في مثل هذه الليلة ويكون مطيعا لله، أو لا مرت له يرجع إلى الذنوب والمعاصي وكما كان. فلا تؤثر في وجوده وفي حياته ليلة القدر. بعد هذه بيد الإنسان، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، فبهداه مقتده. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، نجد يعني طريق، طريق الخير وطريق الشر. وإنما ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، قوم ثمود هم استحبوا العمى على الهدى. فاتبعني أهدك صراطا سويا، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن يؤمن بالله يهدى قلبه وهل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب. هذه كلها من الهداية التشريعية، وسائل الهداية التشريعية القرآن وأهل البيت والرسول الأعظم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي نور على نور يهدي الله لنور من يشاء. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. أفمن يهدي إلى الحق حقا يتبع عمن لا يهدي إلا يهدى. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا في مثل هذه الليلة وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وإني غفار في الليلة الأولى، غفار لمن تاب في الليلة الأولى وآمن في الليلة الثانية وعمل صالحا في هذه الليلة، عمل صالحا ثم اهتدى. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بولاية أمير المؤمنين عندنا في الحديث الشريف فقد اهتدوا، وإلا كانوا من الضالين المضلين. فإن أسلموا فقد اهتدوا، أسلموا لأمير المؤمنين ولأهل بيته فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما عليك يا رسول الله البلاغ. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، الذين اهتدوا شيعة أمير المؤمنين الله سبحانه وتعالى يقول علي أن أزيدهم هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه بعض الآيات كنماذج في الهداية التشريعية. وأما الإطاعة، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنات تجري من تحت الأنهار. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. يوميا تقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتبعه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أمير المؤمنين عندما ضرب في المحراب أول كلمة قالها فزت ورب الكعبة. فزت لماذا؟ لأنه كان مطيعا لله ولرسوله. ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذه أيضا مجموعة من الآيات الشريفة في إطاعة الله وإطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. أمير المؤمنين يقول بالهدى يكثر الاستبصار. عندما يهتدي الإنسان يوم على يوم استبصاره يزيد. هذا معنى التجلية، أنه يجلي بمعنى أنه استبصاره يزيد. هدى الله أحسن الهدى. طلب الهداية، صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام يقول طلب الهداية من غيرنا مساوغ، يعني يساوي لإنكارنا. المفروض أن نطلب الهداية من أهل البيت. اقتدوا بهدى نبيكم فإنه أفضل الهدى. واستنوا بسنته فإنها أهدى السنن. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول بنا اهتديتم في الظلماء وتسنمتم ذروة العلياء. إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن في مثل هذه الليلة وتجلبب الخوف، لبس الخوف، فزهر مصباح الهدى في قلبه إن شاء الله، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى. أيها الناس، أمير المؤمنين كذا يقول، أيها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله. فلأهل الهداية قليلين، بس أنتوا لا تستوحشون. فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل يوم القيامة. إذا أراد الإمام الصادق روحي فداه يقول إذا أراد بعبد إذا أراد الله بعبد خيرا نكت في قلبه في مثل هذه الليلة إن شاء الله. أسأل الله أن ينكت في قلبي وقلوبكم نكت في قلبه نكتة بيضاء فجال القلب يطلب الحق. علي مع الحق والحق مع علي. ثم هو إلى أمركم أسرع من الطير إلى وكره. إلى أمركم أي إلى ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. في الطاعة يقول أمير المؤمنين الطاعة غنيمة الأكياس، الطاعة حرز، الطاعة أقوى سبب، الطاعة قرة العين، الطاعة تدفي غضب الرب، الطاعة مفتاح كل سداد وصلاح كل فساد. أجدر الناس أجدر الناس أولى الناس أجدر الناس برحمة الله أقوضهم بالطاعة. بالطاعة يكون الإقبال، بالطاعة يكون الفوز. باكر الطاعة تسعد. إذا قويت فقوي على طاعة الله سبحانه، وإذا ضعفت فاضعف عن معاصي الله. ثابروا على الطاعات وسارعوا إلى فعل الخيرات. أطع الله في كل حال أمير المؤمنين وليل ليلته. أطع الله في كل حال ولا تخلو قلبك من خوفه ورجائه طرفة عين. إنه لا يدرك ما عند الله إلا بالطاعة. هذه الرواية سمعوها، إن ولي محمد صلى الله عليه وسلم. كلنا ندعي أنه نحن أولياء أهل البيت، يعني أتباع أهل البيت، أتباع النبي الأكرم. الرسول يقول إن ولي محمد صلى الله عليه وآله من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته. من عصى الله عدو محمد وآل محمد. لو عاينتم أمير المؤمنين يقول لو عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم وسمعتم وأطعتم. بس مع الأسف نحن غافلين. الناس إن ماتوا انتبهوا. من كتابه كتاب أمير المؤمنين إلى الحارث الهمداني، أطع الله في جميع أمورك فإن طاعة الله فاضل على ما سواها. دعاكم ربكم سبحانه فنفرتم. على الأسف دعاكم ربكم سبحانه فنفرتم، يعني فررتم ووليتم. ودعاكم الشيطان فاستجبتم وأقبلتم. دعاكم الله إلى دار البقاء وقرارة الخلود والنعماء ومجاورة الأنبياء والسعداء فعصيتم وأعرضتم. ودعتكم الدنيا إلى قرارة الشقاء ومحل الفناء وأنواع البلاء فأطعتم وبادرتم فأسرعتم. ليش الشكل؟ الله يدعيكم وتستجيبون. الدنيا تدعونا نستجيب لها والعياذ بالله. أفضل الطاعات هجر اللذات. إذا قلت الطاعات كثرت السيئات. من تواضع قلبه لله لم يسأم بدنه في طاعة الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نكون في هذه الليلة من المطيعين إن شاء الله، ونطلب من الله التقرب إليه. ليلة عظيمة، ليلة القادر، وما أعظم هذه الليلة. دعوني أقرأ لكم ما في هذه المراقبات في هذا الكتاب. هذا الكتاب كلش عظيم، اسمه المراقبات للمرحوم الميرزا جواد آغا الملكي التبريزي. قبره في شيخان ويستجاب الدعاء عند قبره. مجرب ذلك، قبره في شيخان، كل من يذهب إلى قبره عند حاجة من هذا الرجل العظيم. كان من أولياء الله ومن أوتاد الأرض، وكان أستاذ السيد الإمام، أستاذ السيد الإمام الشهبادي في الأخلاق والسير والسلوك، أستاذ الشهبادي الملك التبريزي في السير والسلوك والعرفان. في هذا الكتاب، كتاب المراقبات، كتاب قيم، علماء الأخلاق يعتنون بهذا الكتاب. عندما يأتي إلى ليلة القادر وأنه الإنسان يراقب نفسه في ليلة القادر، عنده فد عبارة كلش جميلة، وأخذت أفكر في هذه العبارة. خلي أقراها لكم بعدين أشرح العبارة إن شاء الله. يقول ومن مهام شهر رمضان ليلة القادر، وهي ليلة خير من ألف شهر، وقد ورد في الأخبار ما يدل على كونها خيرا من جهاد ألف شهر بينت الخبر، وكونها خيرا من سلطنة ألف شهر بالنسبة إلى سلطنة بني أمية، وكون عبادتها خيرا من عبادة ألف شهر. وبالجملة يعني نقول تفصيلا، في الجملة يعني إجمالا، بالجملة هذا اصطلاح حوزوي، بالجملة يعني نقول تفصيلا، يعني نقول تفصيلا وبالجملة، هي ليلة شريفة يقدر فيها أرزاق العباد وآجالهم وسائر أمور الناس خيرهم وشرهم، وفيها نزل القرآن، وهي ليلة مباركة بنص القرآن، وفي أخبار أهل البيت عليهم السلام أنه ينزل الملائكة في ليلة القادر، اسمعوها هاي اللي أرجع بينها، وأنه هذا رجل عظيم خبير، عندما يحشي عن علم يتكلم عن علم عن خبرة، إنه ينزل الملائكة، ينزل الملائكة في ليلة القدر وينتشر. احنا قبل جيت اتصور انه الملائكة تتنزل بس على صاحب الامر عليه الصلاة والسلام، لكن هاي العبارة اليوم شفتها ويفرحت، واقعا ويفرحت انه مو بس على الحج عليه الصلاة والسلام الملائكة تتنزل، لانه هذا الرجل العظيم يقول وينتشرون في الارض ويمرون على مجالس المؤمنين ويسلمون عليهم سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوا على محمد وآله. يعني شنو هاي؟ وهي عظيمة كلمة، واقعا عظيمة، انه الملائكة اللي مسؤولين عن التكوينيات والملفات الكونية خهدا ويلحج عليه الصلاة والسلام، لكن أكو ملائكة الرحمة في هذه الليلة تتنزل على المؤمنين. عندنا في رواية يسأل الإمام أنه سيدي ليلة القدر بها علامة أحس بها، قد علامة اللي أنا أحس أنه أدركت ليلة القدر، قال دعم، العلامة أنه تحس أكو فد ريح تأتيك، تحس أنه ريح، إذا كنت في الشتاء تجد هذا الريح ريح الربيع مو ريح البرد، وإذا كنت في الصيف حار مثلا تجد هذا الريح عند السحر، عند السحر بالخصوص تحس بهذا الريح أنه هذا ريح الربيع، تقول يا جماعة اليوم هو حار بس أشوف اليوم غير شكل الوضع، والغيرك ربما ما يحس بالموضوع، هو تبدأ تحس بالموضوع، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن تدرك ليلة القدر، علامتها أنه عند السحر يهتهب ريحا من الجنة اللي هي ريح الربيع في الشتاء وفي الصيف، بحيث لا تحس بها أنه هذه باردة الريح أو أنه هذه الريح حارة، إنما معتدلة ريح الربيع، بعد مبين هو الربيع شلون هو ريح الربيع. هذا الريح هو عبارة عن حركة الملائكة وعبارة عن سلام الملائكة، الملائكة عندما ينزلون وينتشرون في الأرض ويمرون في مجالس المؤمنين، شيعة أمير المؤمنين يمرون في مجالس المؤمنين ويسلمون عليهم، سلام الملائكة هو هذا الريح. خلي أبين الموضوع أكثر، يسأل الإمام يقول سيدي نحن ننقي الطعام، احنا الطعام النقي نسوي كلش خوش طعام، لكن مع ذلك طعام العرس يختلف، اشو طعام العرس طيب اطيب من طعامنا، مع انه احنا نعتني بالطعام لكن طعام العرس طيب. يسأل الإمام سؤال عجيب، انه احنا شعجب لما نروح لقضية عرس ونأكل بالعرس نستمد من طعام العرس، اما نبس هذا الطعام واحسن منه في بيتنا ربما ما نستلذ منه، شنو السبب؟ الإمام يعطي السبب، يقول طعام أعد لحلال فجعل الله فيه ريح الجنة. اللهم صل على هذا طعام العرس، لأنه أعد لأمر حلال، نكاح حلال في مقابل السفاح والحرام والعياذ بالله، فبما أنه هذا طعام لأنه يستحب الوليمة في العرس وفي النكاح، فبما أن هذا طعام أعد لحلال الله جعل فيه، كما جعل المودة والرحمة بين الزوجين كانوا غرباء فيما بينهم قبل العقد، واحد ما يعرف الثاني، لكن بمجرد أن وقع عقد النكاح بينهما وإذا يشوف واحد يميل إلى الثاني، لأن الله جعل بينهما المودة والرحمة، هذا جعل تكويني جعل من الله، فكذلك الله جعل تكويني في هذا الطعام الذي أعد للعرس أنه ريح الجنة، طعام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، شوف طعام أهل البيت تلذة خاصة بي، فالطعام خاص بي يختلف، ثم نقيمة في الحسينية النجفية يختلف عن ثم نقيمة في بيوتنا، هذا شيء ثابت عند كلتنا، ليش؟ لأنه طعام أعد لأهل البيت، فالله سبحانه وتعالى يجعل فيه ريح الجنة، يصير فيه طعام لذيذ طعام طعام جنة. ذول اللي مذاقهم مو مرضاء بالذنوب، هذا اللي مو مريض بالذنوب، لمن يأكل الطعام يحس بالجنة أنه هذا طعام جنة يختلف. احنا مع الأسف أكثرنا مرضاء بالذنوب، المريض حتى لو يأكل أطيب الأطعمة ما يحس، أصلا يشوف الطعام حق مر، الطعام يشوف حق مر، ليش؟ أنه مريض. فذول اللي يتمرضون بالذنوب الذائقة المعنوية تروح من عندهم، الشامة المعنوية تروح من عندهم، الباطلة المعنوية تروح من عندهم، السامعة المعنوية تروح من عندهم. أما العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أكون سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر، يكون عين الله، سمع الله، ذائقة الله، لسان الله، كل يصير الله سبحانه وتعالى يتجلى فيه، فعين يصير عن رب العالمين. يعني شوف بنور الله، اتقوا من فراسة المؤمن. ليش؟ لأنه ينظر بنور الله، باعتبار هذا مو مريض، هذا سالم، هذا سالم، هذا مطيع، هذا مهتدي، وزدناهم هدى. زيادة الهدى في مثل هذه الليلة أنه يفتح بصره يشوف ليلة القدر، يشتم رائحة ليلة القدر. يا أخي حس بالرائحة ليلة القدر، أنه هاي الليلة تختلف، هذه الليلة تختلف عن طيلة الليالي. أنا طيلة الليالي بأحيه أفتهم أنه هذه الليلة تختلف يا إخوان. غير شيء، شنو السبب؟ لأنه ليلة القدر، لأنها خير من ألف شهر، لأنها ليلة الكمال، لأنها ليلة الجلال، لأنها ليلة الجمال، ليلة فاطمة الزهراء هي ليلة القدر. فاطمة الزهراء يعني كل النبوة والإمامة، يعني كل الفضائل والمكارم والأخلاق تتجلى في فاطمة الزهراء، عصمة الله فاطمة الزهراء. فحينئذ في مثل هذه الليلة الإنسان يرى عظمة ليلة القدر، يحس بذلك. ليش؟ أنه مريض. بس احنا مع الأسف بما أنه مرضى بالذنوب والآثام والمعاصي ما نحس، بل كيف نشوفه شنو السيد يحكي، هذا السيد يحكي، يحكي النفس السيد. وأقعنا لم ربما بعضنا في المجلس يقول لك السيد يحكي، يحكي النفس شو حكي غير شيء. احنا وين عرب وين طنبورة وين؟ بعض الناس مبتلي، يشوف امريكا ايش تسوي، يشوف بريطانيا ايش تسوي، الشعب العراقي متدمر، جناب السيد يحكي لي جمال وجلال وكمال. رأسا يجي لذهنه تقول لا، بعض الاخوان انا ربما في ذهنهم، او بعض من يسمعني على الانترنت او يسمعني بعد ذلك على الكاسيت او الشريط او السيدي، ربما ينتقدني انه السيد يحكي ليلة القدر جامع الناس، دحشي عن وضع المسلمين بالعالم، شكوا يشوف فلسطين ايش تصير، مذابح تصير. هذا كله صحيح يا اخوان، لكن هذا كله سبب لانه احنا اذنبنا، احنا اذنبنا. قل اسولف هاي القصة وما طولت عليكم، ها بالله عليكم اذا طولت ترى انا ما عندي مانع اقطع الحكي، وانا متعبان ما احسب لكم، بس اذا ما مطولة خل احكيكم هاي القصة. همدان، هاي همدان في ايران، منطقة إيرانية، همدان، مدينة همدان. همدان اسمها كانت أكبادان، اسم قديم همدان أكبادان. بوخذ نصر قبل آلاف السنين كان يقتل الناس، يقتل اليهود ويقتل الناس، حتى وصل العراق أراد أن يقتل كل من كان في العراق لسبب من أسباب ما أذكر السبب، أراد أن يقتلهم كلهم. فكان سفاك، بوخذ نصر قد واحد من السفاكين في التاريخ، زين. وصل إلى همدان، من أخلاق بوخذ نصر أنه يطالب بحكيم البلد أولا، أحكم واحد في البلد منه أكثر حكمة يطالب به، وبعدين يقول له أسئلة، ثلاث أسئلة، إذا جاوبتني صحيح أنا حينئذ، أو أسألك سؤال، إذا جاوبتني جواب صحيح فأنا ما أقتلك، لا أنت ولا بلدك، باعتبار أنت رجل حكيم البلد ما أقتلك، أما إذا كان جوابك باطل أقتلكم على بكرة أبيكم، عن بكرة أبيكم كلكم، ما كبرت رجال نساء أطفال، ما عندي فرق. وصل إلى همدان، قال جيبوا لي حكيم همدان. فدولت شاب ذكي عاقل حكيم شاب، لكن الله نعطيه حكمة، بعضهم الله يطيب بشبابهم يطيب حكمة، شوفوا حكيم يفتهم، هذا الشاب حكيم يفتهم. جمع القوم قال يا جماعة احنا أول ثاني مقتولين، مقتولين، قالوا صحيح. قال فعلي خلوا أنا هالدورة روح أجاوب، قالوا أنت شاب فشلة بابا أكو ناس شيبة بالثقيفة، قالوا أمير المؤمنين شاب ما قبله، لأنه شاب ما قبله، باعتبار الأول كان صاحب شيبة وفلان صاحب شيبة اللي يتقدم المفروض، شاب شنو؟ مع أن رسول الله قال لعن الله المتخلف عن شيخ أسامة، وأسامة كان عمره 17 سنة، وكل الصحابة كانوا في إمرة أسامة وتحت راية أسامة، لكن الجماعة في الثقيفة قالوا لا كبير لازم يصير خليفة على كل حال. فقالوا الرئيس البحث احنا مكتولين مكتولين يا جماعة تخلي انا اروح. قال اروح روحت احنا مكتولين مكتولين روح شوف شي يقول بخذ نصات. اجا بخذ نصات اش سوى؟ جاب ويا بغبغاء وجاب ويا اجلكم الله سامحوني باعتبار انا بسولف القصة. جاب ويا صخلة وجاب بعير بالباب طلع على بخذ نصر. بخذ نصر قال له شاف قال من انت؟ قال انا اللي ارسلوني جماعة رمضان ارسلوني اخبادانية ارسلوني اليك حتى اجيب سؤالك. قال ايه ما كان واحد اكبر منك؟ قال ليش؟ بالباب فتحوا الباب شافوا البعير جايبه فهذا هو اكبر من عندي. قال احش شاف هذا وايد جسور هذا الشاف فاز باللذات من كان جسورا هذا وايد جسور. قال لا ادري اي ماكو واحد احسن منك يحكي. قال ليش؟ قال البغبغاء ايش كتحلو يحكي من يحكي مع المعروف البغبغاء. قال احش اي ماكو واحد صاحب لحية فتشي. قال ليش هاي الصخلة لحية وها. قال واقعا انت تختلف ليش ما جاي واحد مثلك. قال اسألك سؤال شاهد هنا أنا. اسألك سؤال انا اقتلكم ام الله؟ انا اقتلكم يا الله. اذا يقول الله يقول الله العدو يقتلكم انا ايش علي يقتل بهم. اذا يقول انت تقتلني يقول انا اقتلكم لازم اقتلكم بعد اقتلكم. ففي كل الحالين يقتل. هذا سؤالك كان. قال انا اقتلك اقتلكم ام الله؟ قال لا انت ولا الله. قال هاي شنو؟ اذا من يقتلكم؟ قال نحن احنا عندنا ذنوب هاي ذنوبنا تتراكم تتراكم الى ان يطلع واحد مثلك سفاك يقتلنا. قال احسنت همدانا همدانا همدانا يعني كلكم تفتهمون. دانا يعني يفتهم ذكي يعني عاقل يعني حكيم. هم يعني الكل. همدانا فعرفت المدينة بمدينة همدان همدانا. جيت فاحنا واقعا ذنوبنا اللي تخلق لنا هاي المشاكل. وإلا هذا الشعب العراقي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وحقق بين ليلة وضحاها توبة توبة خالصة مخلصة. كل أمريكا وأمثال أمريكا كلهم دولة يكونون كالإحنا المنفوش ويكونون ك ويكونون كالفيلة التي جاءوا مع أبرهة في يوم من الأيام وأتت الطيور طيور أبابيل صغار دول الأبابيل يعني سندو هند طيور أبابيل حجارة صغيرة من فوق تدمرهم كلهم. لكن شنو شرتها وجلوتها؟ لازم نتوب الى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ينصر عبده. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فعليه هذا الكلام اللي اتكلمه وان كان على بعد ظن ربما يكون مثلا كلام من الترف يعتبره ترف فكري او تراث قديم لكن لا هذه وقائع حقائق. فانه قال وينتشرون إنه ينزل الملائكة في ليلة القدر وفي أخبار أهل البيت عليهم السلام رجل حكيم خبير يقول الميرزا جواد التبريزي يقول إنه تتنزل الملائكة في ليلة القدر وينتشرون في الأرض ويمرون على مجالس المؤمنين ويسلمون عليهم ويؤمنون على دعائهم. أيوة مهمة عندما تدعو هو ما لخلق يقول آمين الملائكة عوض يقولك آمين. أنت تقول اللهم اغفر لي الملائكة بصفك أنت بشوفهم ولا اللي بعيونه مفتوحة يشوفون ملائكة بصفك قاعد. أصلا كل واحد عنده ملكين عتيد ورقي إضافة على هذا الملكين عتيد ملائكة الليلة القادر. أن هذا المجلس الآن مملوء من الملائكة واقعا والله وبالله وتالله هذه عقيدتي أن هذه الملائكة الآن تحف بهذا المجلس ولا مجلس مبارك نوراني بهالمعنوية اللي موجودة بجوار كريمة أهل البيت السؤال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الملائكة وين تروح بعد؟ أكو غير مكان عتبات المقدسة ومكة والمدينة لكل واحد حرم. الله عنده حرام النبي عنده حرام أمينهم عنده حرام بالنجف رزقنا الله وإياكم ونحن حرام ونابقهم. إذا الملائكة الآن في قم في شوارع قم في نوادي قم في مجالس قم ويؤمنون على دعائهم إلى طلوع الفجر. يعني لا تنام اليوم إلى طلوع الفجر الوعدة إلى طلوع الفجر سلام هي حتى نطلع الفجر وروية. شوف هاي من عظمة علمائنا أنه يذكرون الإيجابيات لكن السلبياتهم أيضا يذكرون بشر ونذر إبشار وتنذير. وروي أنه لا يرد في تلك الليلة دعاء أحد إلا دعاء عاقل والدين. لا هاي بعد لا. عاقل والدين أكو بالمسجد صلي أيس، واحد مأذي أمه وأبوه صلي أيس ماكو خبر، لأنه يقول إلا عاقل والدين. خلي يستغفر لأقل، يستغفر الأول والديه ويصمم على أنه يكون مطيع لأبويه، يصمم على ذلك. إلا عاقل والدين وقاطع رحم ماسة، واحد زعلان ويا قرابه ويا أخوه ماس، يعني رحم اللي كلش قريب يمسك، هذا الرحم القريب إذا زعلان ويا أخوك الليلة بالله عليك الصالح، ولا ترى هذا تعب كله بلاش، ما تحصل شيء. سأقول لك صريحا ما عندنا تعارف، احنا تعارف ماكو، حديث اهل البيت على المصارف لا تقشمركم ولا تتقشمروا ان شاء الله بي، احسن صدق وشوفون كلامي الان يدخل في قلوبكم، لان لا احسن صدق ماكو تعارف بيني وبينكم، هاي حديث اهل البيت. اذا واحد زعلان ويا اخته ويا عمه ويا خاله دول اقربائك اللي يمسوك الان ضمن صالحهم، عندك تلفون موبايل هيك تشيل موبايلك خابرهم، يا ترى نص الليل انا اشتبهت انا في المعذره ادري ولو تم تحدي علي وهذا، بس انا ليه دعائي استجاب الليل العلوي قال دعائي استجاب، خلي قربة الله اتنازل، من تواضع لله رفعه الله. شوف الله ايش قد يرفعك، شوف الله شلون انت محبه بقلوب الناس، الناس تحبك، هو ذاك اللي معاديك هو يجي يعتذر منك، انه لما هالليلة تخاورة هو يجي يعتذر منك. سووها لها جربوا. وقاطع رحم ماسة وشارب مسكر، اللهم يغفر لشارب المسكر ومتايب، طبعا اذا تاب الله يتوب عليه. ومن كان في قلبه، هاي كلها روايات في بحار الانوار المجلد 897 من صفحة 1 إلى 25 باب ليلة القدر وفضلها، كل هاي الروايات موجودة. يقول ومن كان في قلبه عداوة مؤمن، هاي الله ما يستجاب له الليلة، اللي بقلبه عداوة مؤمن ترك لي أيد، المفروض أن هذا القلب يصير نظيف، لأن هذا القلب الليلة قلبه الله، الليلة قلب الله، حرم الله، عرش الله، احنا الليلة نريد ننزل الله في عرشه، نجلس الله في عرشه، استوى ربك على العرش، احنا نريد نرجع هذا العرش، سرقه الشيطان، فعشعش فيه، الآن أرجع هذا البيت اللي سرقه الشيطان، إن شاء الله بحول الله، بالبكاء، بالدعاء، برفع القرآن على رأسي، إن شاء الله أدفع الشيطان وأعوان الشياطين عن نفسي وعن أهلي إن شاء الله. فقلب عداوة مؤمن الله لا يستجيب له الدعاء. روى في الإقبال عن كنز اليواقيت عن النبي صلى الله عليه وآله قال قال موسى إلهي أريد قربك، هاي رواية قريناها العام خلينا نعيدها قربتنا الله تعالى، قال موسى إلهي أريد قربك، أريد أتقرب إليك، شو أسوي؟ سؤال، أتقرب إلى الله ماذا أفعل الليلة؟ قال قربي لمن استيقظ ليلة القدر، تتقرب في الليل أبعد للصبح، استيقظ هي بس القعدة، لا تأخذه سنة ولا نوم، يتجلى فيك الليلة. قال إلهي أريد رحمتك، قال رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر، ارحم المساكين في ليلة القدر في مثل هذه الليلة. قال أريد إلهي أريد الجواز على الصراط، قال ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر. يلا وين أهل الصدقة في الجواز على الصراط؟ تصدق بصدقة في ليلة القدر. فأنا أول واحد راح أتصدق إن شاء الله، كنت اللي مثلا صدق للفقراء، طبعا أنا تدري ما أخذ بيدي ما أستلم الفلوس، ولكن هيئة الأمناء موجودة بالحسينية إن شاء الله يستلمون هاي الفلوس قربة لله. الله سبحانه وتعالى أنتم لا تخافون، الله يخلف والله يدفع البلاء الليلة. أنا لأنه شفت روايات في الصدق ده أحد عليها، وإلا مو شغلي أنا ما أدخل في قضية أموال أصلا ما أدخل فيها، ولكن لأنه شفت روايات وأريد تسعدون، هذا في لعلك باقع نفسك، والله قلبي يحترق هم على نفسي هم عليكم، أريد تسعدون بالحياة، احنا جينا حتى نكون سعداء في هذه الليل، طلعوا لي عدة ثمانة وخلي طلع ثمانة انت مو مهم، خذها بحكم انتم إن شاء الله قربة إلى الله تعالى. قال إلهي أريد الجواز على الصراط، قال ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر. قال إلهي أريد من أشجار الجنة، قال ذلك لمن سبح التسبيح ليلة القدر. قال إلهي أريد رضاك، قال رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر، طبعا بهدوء. عن الكتاب المذكور عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال تفتح أبواب السماوات في ليلة القدر، تفتح أبواب السماوات في ليلة القدر، فما من عبد يصلي فيها إلا كتب الله تعالى له بكل سجدة شجرة في الجنة، أو لو يسير الراكب في ظل هذه الشجرة 100 عام لا يقطعها. شو شجرة كبرها عظمتها، وبكل ركعة بيتا في الجنة من در وياقود وزبرجد ولؤلؤ، وبكل آية تاج من تجار الجنة، وبكل تسبيح طائرا من طيور الجنة، وبكل جلسة درجة من درجات الجنة، وبكل تشاهد غرفة من غرفات الجنة، وبكل تسليم حلة من حلل الجنة. فإذا انفجر عمود الصبح أعطاه الله، هذه بعد ما أترجمها لكم، أعطاه الله من الكواعب، من الكواعب المؤلفات والجوار المهذبات والغلمان المخلدين والنجائب المطيرات والرياحين والمعطرات والأنهار الجاريات والنعم الراضيات والتحف والهدايات والقلع والكرامات وما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا الموضوع مفصل بس أدركني الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لدرك هذه الليلة على ما هي إن شاء الله، بركاتها عظمتها قربها طاعتها هدايتها إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وإذا ماكو جذبة من الله والله ما يقدر الإنسان يدخل في هذا المكان المقدس. لولا الجذبة الإلهية، جايب الأخ من طهران إلى هنا، جايب هاي جذبة إلهية، الله جاذبها حتى يجيب المجلس، ولا بطهران أكو مجالس هواية، لكن جذبة إلهية تجذبه حتى يحضر مثل هذا المجلس، لأن الله سبحانه وتعالى يعشق عبده، ولو علم العبد كيف اشتياقي إليه لمات الشوق. الله يحبنا، لذا جابنا إلى مثل هذا المجلس والمحفل إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق.